وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا آمنوا لو كان خيرا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين